إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة موصولا في حديث العجيبة الإسرائيلي، وهو مثال يضرب على مسألة التوكل. وكما ذكرنا أننا لا نذكر الشرك في التوكل، وإنما نذكر نستفيض في ذكر التوكل ذاته. فإذا هضم المرء هذه العقيدة علم بعد ذلك بسهولة كيف يدخل الشرك فيها. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من دقيق الشرك وجليله. وكنا قد انتهينا أيها الإخوة، وإن كنت أود أن يعني ألقي في روعك سؤالا لا أريد إجابته، وإنما إجابته في نفسك: كيف حال التوكل في الأسبوع الفائت؟ يعني هذا الدرس يؤتي ثماره ولا إيه؟ معاك على المستوى الشخصي هذه العقائد عقائد عملية يعني يعمل المرء بها. تمتع أيها الإخوة بالتوكل وثمرته تمام الانطراح، تمام الاستسلام، والاستسلام متعة كما سترى في حديث هذين الرجلين العجيبين. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد. كنا قد انتهينا عند المعادلة، مش كده؟ وقلنا ينبغي أن يكون المجتمع برمته عاملا لتكتمل المعادلة. لما كان الرجل المتوكل على الله عز وجل، وكان صاحبه اللي أقرضه متوكل برضو على الله عز وجل، حتى هو لما سأل الله عز وجل قال له إيه؟ قال: اللهم إنه قد أقرضني مالا، فقال: ائتني بكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك. كانه عاوز يقول إن إيه؟ إني أنا متوكل وهو كمان كان متوكل، فصحت المعادلة، فلذلك عظم رجاؤنا في توفيقك. وقلنا إن أصحاب الغار لم يخرجوا من الغار وإن حدثت انفراجات في الصخرة، لكنهم لم يخرجوا من الغار إلا لما التلاتة عملوا، لما التلاتة سألوا الله عز وجل. فإذا عم التوكل، إذا عمت هذه العقيدة، إذا عم هذا الرقي الإيماني في مجتمع لا يضار، في هناك كده محن ترفع إذا آمن المجتمع، إن الناس كلها أكثر الناس على الأقل يعني السواد الأعظم أن يوصف هذا المجتمع بأنه مجتمع إيه؟ مجتمع مؤمن راقي الإيمان، مش فقط عنده أصول الإيمان وفقط، وإنما راقي الإيمان، فترفع عندها هذه المحن. ثم خرج الرجل في البحر فقضى حاجته، وهذا يدل على همة وافرة. خد الفلوس منه وخرج فقضى حاجته. الصادق أيها الإخوة لا تراه خاملا، الصادق مش ساكت. عشان كده لما تلاقي حد يقول لك رمضان داخل نعمل ايه، وانت مش انت ما كنتش بتفكر في رمضان ولا ايه؟ مش معتقد ايه اللي ينبغي ان يحدث في رمضان؟ مش عارف الطاعات العبادات، لازم كان يكون في اجتهاد. طب انا مش عارف فعلا، كان لازم يكون في سؤال مسبق ان اروح الف واسال واقرا واجيب كتب واشوف، مش كده ولا لا؟ الصادق لا يسكت. قال ابراهيم الخواص رحمه الله: الصادق لا تراه الا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه. انه مش ساكت حتى على المستوى القيادي. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما حصلت هدنة الحديبية مع المشركين عمل ايه؟ روح قعد خلاص كده؟ لا ابدا، روح واعد رسلا ينتقيهم بخبرة، فلان فلان فلان فلان، كل دول معاه كتاب يذهب الى انحاء الدنيا يبلغهم ان الله قد ابتعث رسولا يجدد شباب التوحيد مرة اخرى. وأرسل رسله إلى الأفاق وكان ما تعلمون من سيرات عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا تكن خاملا، الحياة المشحونة تقل وسوستها. عارف الإخوة بيوسوسوا ليه وبيدخل عليهم الأماني ليه؟ لأنه قاعد فاضي. أول ما ينشغل، لو تشحن وقتك بالشغل انشغلت دائما فإنك لا تجد البطالة إلى قلبك سبيلا، وعندها تكون منجدا. تلاقي بقى كأن الله عز وجل أعطاك مقاديرك بيدك، كأن كل بتحب تنجز حاجة توفق وتنجزها. كان الخطيب البغدادي رحمه الله مع أصحابه في المسجد يتحدثون، فطلبوه في البيت، قالوا بس عايزينك كلمتين في البيت. فنزل ثم عاد إلى أصحابه فأخرج جزءا، خرج كتاب صغير كده وقال قرأت هذا في الطريق وأنا رايح لحد البيت، قريت شوية وأنا راجع خلصته. خلص كتاب صغير، رسالة، لا احنا نسميها رسالة يعني، جزء صغير خلص بالسكة. شحنوا أوقاتهم، حتى قيل كان بعض المحدثين يحدث وهو نائم، وهو نائم بإيه؟ قاعدون حدثنا فلان قال فلان وهو نائم. وهكذا الإنسان إذا انشغل بشيء تلقي ملك عليه حواسه. وكان بعضهم يحدث ويصلي النافلة. والكلام في هذه الحقيقة يعني لعلنا نذكره إن شاء الله من بعض الاستعدادات لشهر رمضان في الحفاظ على الوقت، وبعض هذه الأمثلة من اللي احنا بنذكرها كل سنة دي. لكن الـ الـ الـ الـ الحياة المشحونة بالعمل حياة جميلة. فالراجل خد الفلوس جري على طول، عشان كده أنجز، أنجز بفضل الله عز وجل. فإياك والخمول وإياك والأماني. وذكرنا أن الرجل لما قال كفى بالله وكيلا لم يدرك كيف سيكون وكيلا له في رد المال، صح؟ هو ده الجزء الاستسلام اللي هي ثمرت بقى الايه، ثمرت التوكل الصحيح. ألا يرى ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا، يعني لا يهلكه الذنب طالما له مع الله عز وجل علاقة، ولا يحمله السبب طالما له مع الله عز وجل علاقة. وأن لا يرى عملا منجزا، يعني شوف ان انا عشان عملت يبقى هيتفتح قلبي. زي ما قلت لك البعض الاخوة راح عمره واتصل قال انا فكرت ان هروح العمرة هبقى شعلة، ما حصلش حاجة خالص وبقيت اسوأ مما كنت وانا في مصر. ولما رجعت وقلت اقطف الثمرة رجعت لقيت نفسي على نفس الحال ومتعقد ورايح خالص، ايه الموضوع؟ فكانت الإجابة أنك لما رحت كنت متوكل على العمرة، مش كده ولا لا؟ هو في تفرقة في الحاجات دي؟ مش هي دي عبادة والعبادة لله عز وجل؟ أو في تفرقة أن يظن المرء في العمل، تظن أنك عشان أنت صليت المغرب حينشرح صدرك لا لا لا لا لا لا. وإنما الإنسان يعمل الطاعات ليلبس ما يليق بالدخول على الملك، فيأذن الملك له فيدخله. عرفت ما بتطيع ليه؟ مش عشان نفس الطاعة، وإنما أطيع طاعة إنجازا لأمر الله عز وجل وأبقى ارتديت الرداء المناسب، الرداء المناسب اللي حيظهر في كلام الرجل، كلام الرجلين في الحقيقة. لما خاطب هذا ربه عز وجل لما السفينة ما جاتش، ولما التاني خاطب ربه لما الرجل ما جالوش، ظهر ان في رداء بتدخل بيه على الله عز وجل. لا يقبلك الله الا به، يحدث بهذه العبادات. انما العباده نفسها اكمني رحت عمره يبقى هبقى لا. عشان كده المعادله دي كتير من الاخوه ما بيعرفش يحلها، ان واحد بيصلي ويطلع يتعامل بالربا. يقولك فهمني بقى الجمله دي، الموضوع ده يطلع ازاي؟ لا، ممكن خالص، جائز جدا ان ده يحصل، مش كده ولا لا؟ لان هذه الصلاه لا تؤتي اكلها ابدا معه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ وده شيء ينبغي ان يفرق المرء فيه. تعرفوا يا اخوه اسم الله القدوس، اسم الله القدوس يعني معناه ايه؟ قدوس لا، المنزه عن النقص السبوح. انما القدوس، احسنت، القدوس الطاهر. وهقول لك ان انت مش هعرف، مش هينفع تفهم القدوس الا بالسبوح. بس المهم ايه يعني اسم الله القدوس الطاهر. طيب هو لما يقع في النفس ان الطهاره، لما يكون نقول حد تطهر يبقى سبقه ايه؟ ما هو ضد الطهاره، مش كده ولا لا؟ يعني اذا ده لا طبعا. فالله عز وجل الطاهر المنزه اصلا عن كل ما هو ضد الطهاره. يبقى اسم السبوح القدوسي لازم تحط جنبه ايه؟ السبوح. يبقى القدوس الطاهر اللي هو اصل الطهاره، اصل الطهاره اصلا طهر سبحانه وتقدر. اصلا مش كان في حاجه واتشالت ولا عزب، لا لا، اصلا ايه؟ نفهم ده بايه بقى؟ السبوح المنزه عن كل نقص. اصلا النقص لا يجد له سبيلا. الشاهد ايه بقى؟ ان اسم الله القدوس معناه الطاهر. طب ايه معنى قول الملائكه؟ قول الله عز وجل لما ذكر عن الملائكه: واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. شفت الحته دي؟ يعني نقدس لك، نتطهر لك، لم ندخل عليك قط الا طاهرين. الله، يعني اذا عشان كده الحديث بقى ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، يبقى نقيس عليه نقول ايه؟ وطاهر لا يقبل الا الطاهر. عشان كده لازم الاستعداد في شهر رجب لشعبان، واستعداد شهر شعبان لرمضان. ليه؟ ما هو دي الطهاره. الملائكه بيقولوا عمرنا ابدا ما دخلنا الا، جزاك الله خيرا يا عمي، الملائكه بيقولوا عمرنا ابدا ما دخلنا عليك الا ونحن في طهاره، مش كده ولا لا؟ ظاهره وباطنه، ونقدس لك، فلازم تبقى انت كمان كده. ولو دخلت عليه دنسا طرد. نسال الله عز وجل ان يتقبلنا واياكم. خرج الرجل، وتحدثنا عن عقيدة كذلك برضو، مش عايزك تنساها، موضوع ايه؟ التسليم. كذلك ازاي كده؟ واسكت بقى ودع المقادير تجري في اعنتها ولا تبتن الا خالي البالي ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال، وكما انه ليس كمثله شيء في اسمائه وصفاته فليس كمثله شيء في افعاله. يعني اللي بينقضح في دماغي ان الامر ده ما يتغيرش الا بواحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة ده مش موجود، لا، ده اللي في دماغك انت. لكن الذي يجري بمقادير الله عز وجل ايه؟ ما فيهوش واحد اثنين ثلاثة، ممكن تلاقي شيء اخر، شيء اخر خالص. وقد بيّن الله عز وجل لنا في غير ما موضع امورا مثل هذه، صح ولا لا؟ تعجب مريم عليه السلام لما تعجبت من ان هي تلد وتضع بدون رجل، ما ده ما كانش فيه واحد اثنين ثلاثة ولا لا؟ راحت، ما كانتش موجودة. وتربية سيدنا موسى في حجر فرعون، ولادة سيدنا موسى في السنة اللي بيقتل فيها فرعون، يعني بيريح سنة ويقتل سنة، اللي واحد اثنين ثلاثة يبقى ايه؟ يبقى يتولد سيدنا موسى في الوقت اللي ما فيهوش ذبح، لا، يتولد في الوقت اللي فيه ذبح. ومن تحدى الله عز وجل قبل الله عز وجل منه، قبل الله منه التحدي ودحره وراله. عشان كده الامور تنتهي فين؟ حين تبلغ الى قمتها، اول ما يفضل ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي لحد ما يصل الى اخر امله، خلاص كده بقيت في قمه مأمنك، في غايه ما عندك، يفاجئ الى ان جلدت به الارض جلدا بحيث لم يكن يدري ولم يكن يتوقع. تعرفين فرعون لما بلغه ان بني اسرائيل مشي ما صدقش الاول، مش ازاي ده الجماعه دول؟ انا مبرمج له دماغه، مفهمه ان انت اينما تكون ادركك حجيبك، وهم وصلوا من الذل الى مرحله انه مصدق كده ومش قادر حتى. عشان كده كان اول فك القيد عارف اول فك القيد كان ايه؟ فخرج منها خائفا يترقب. اول فك القيد ان الراجل ده كان مسيطر على الدماغ على الادمغه. فاول ما فك القيد ان الهم الله عز وجل موسى انه ايه؟ انه يكسر امره ويمشي حتى لو كان خائفا يترقب. بس اسمه ايه؟ نوع من انواع المجابهه يعني. نوع من انواع تكسير القواعد المسلمه بتاعتك دي. فما صدقش في الاول، كانش يتوقع ان ممكن هؤلاء يخرجوا ويتركوه. وهكذا ايها الاخوه، لذة الانطراح. كان الصحابة يقتلون ورسول الله متوسد برده في ظل الكعبة. فاكرين الحديث ده؟ حاطط البردة العباية مطبقة كام تطبيقة وعاملها مخدة ونايم في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام. ونايم فين؟ في ظل الكعبة، يعني في وسط المعمعة، مش نايم في البيت. فاكرين الحديث ده؟ كنت شرحته في خطبة وقلت فيها نعم ولكنكم تستعجلون ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يبحث عن الظل المجرد يبقى بيتي احسن، ولا لا؟ بيتي بقى عايز حاجة اقول لحد يجينا والهاني بتاع. انما برز الى ظل الكعبة لقمة الانتراء ولا حاجة خالص، كل يجري بمقادير الله عز وجل. وانت بتعملش كده الا لانه مكتوب ومقدر. لو لم يكن مكتوبا مش هتعرف ولا هتعمل حاجة خالص. وحيث انه مكتوب يبقى لا راد لما امر الله به ولا فاك لما ابرمه، ولا لا؟ يبقى مش هينفع ان انت تعارض المقادير. عشان كده هتشوف بقى اللذة اللي دايما بقول لك. لما غراتشياني قال له عمر المختار حموتك موتة اخلي الدنيا كلها تتحدث عنك، فهز اكتافه وقال مكتوب، ولا هتعمل حاجة اللي مكتوبة. وحينما يأتي وقت المكتوب يغلفه الله بلطفه ووده. ساعة ما هيجي الوقت اللي ينفذ فيه قدر الله عز وجل اللي مكتوب ان ينفذ دلوقتي، هتلاقيه جاي لك مغلف باللطف والود، فتقبله وأنت في سكينة. نسأل الله عز وجل أن يعمنا وإياكم بسكينة من عنده. ذهب الرجل فقضى حاجته ثم رجع فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها. الرجل رجع على الشاطئ البحر عشان يعدي مع الألف دينار جابهم خلاص، عشان يعدي الناحية الثانية في وقت السداد، في موضع السداد ملقاش مركب. في رواية فوجد البحر هائجا، الدنيا هيجة. ومعلش بين قوسين، بعض إخواننا توفي عائلهم أو توفي لهم قريب يعني جنب المسجد، فأرادوا أن احنا نصلي عليه صلاة أخرى وهم كانوا صلوا. فالحق أن الصلاة الغائب تصلى على مين؟ على اللي ما تصلاش عليه. قيل ان النجاشي لما صلى عليه النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه لان كانت الناس كلها عنده نصارى ما صلوش عليه، وكان الرجل مسلما يستخفي بذلك. عارفين انتوا النجاشي؟ فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لانه لما مات لم يصلى عليه. فعشان كده بتصلي الغائب على حد ايه؟ ما تصلاش عليه اصلا. طب نعمل ايه في برهم وهم لنا بجيران؟ ندعو له، نسأل الله عز وجل أن يرحمه موت المسلمين، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يروح روحه وموتانا وموت المسلمين. في بعض الإخوة كان في سفر إلى بعض الدول العربية المجاورة وتوفي هناك، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يصبر أمه. الأخ ده الشيخ حاتم بيقول لي ان هو قريب له فضل يحوش لحد ما جمع مليون جنيه، ارسلهم عشان يشتري فيلا، بعت الفلوس امبارح ولا اول امبارح اشتروا له فيلا مات امبارح. نسأل الله عز وجل ان يبدله به بيتا في الجنة. بس شفتوا الدنيا ولا يتعلق بها الا مغفل. فهو ده كان بيحلم، وممكن بقى كان قاعد بيحلم ان انا اخش الفيلا، ممكن انا ما اعرفش طبعا، لكن ممكن قاعد يعني مثلا لما انزل بقى اروح فيلا شقه السنين اخش وابقى عايش في فيلا وحاجه كده الشرحه ليا فيها بقى يعني امل وكده. اوعى قلبك يميل الى الدنيا ابدا. بقول قلبك اشتري بقى فيلا واشتري قصور بايديك زي ما انت عاوز، لكن اوعى قلبك يركن اليها قط. فاكرين الحلقات الدار الاخره كان فيها حلقه اسمها سياط القلوب، كان فيها حلقه اسمها الوصيه، الله المستعان، كان فيها حلقه اسمها الوصيه. عند التامل في الوصيه انا الصراحه وانا بحضر الخطبه دي كنت عاوز اعمل ايه الوصيه وبعدين اكتب بند الوصيه ونخش في حاجه ثانيه غير الوصيه، لكن عند التامل الخروج من الباب الفقهي، وانا بقول للاخوه كده وما بيدرسوا الفقه اخرج شويه من الباب الفقهي في نفس القاعده نفس اللي انت تدرسه، اخرج من الباب الفقهي شويه للباب الروحي، يعني فكر تفكير اعلى من كده عشان يحدث عندك الانبهار بالشريعه طاره والخشوع عندها طاره اخرى، انك تنبهر وانت بتقرا في الجنائز اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم، تلاقي احترام الاسلام لمشاعر الناس المشاعر، تقوم تكتشف الخطأ في السلوك اللي يجي يقولك بس فرح بنتي ممكن اعمله انا عارف ان ابوك ميت، طبعا انت طبيعي هتقول له ايه الف مبروك واعمله مش كده ولا لا، بس دي حزه في قلبي المفروض السؤال ده ما يتسالش والطلب ده ما يطلبش اصلا، هتكتشف الفطره بقى هتلاقي نفسك حاجات المعنى الفقهي بتاع الوصيه ايه المعاني الفقهيه الوصيه، ولا يجوز للانسان ان يكون عنده شيء يوصي فيه مال ولا غيره ويقعد ثلاث ايام، وهل هو بذلك آثم ولا مش آثم، ولو تجاوز الثلاث ايام مش كل دي مباحث، ويطلع يوصي بالثلث ولا ما يوصيش بالثلث، والثلث ده يروح لوارث ولا ما يروحش لوارث، والحوار ده كله ونسينا نسينا ان انت بتكتب بايدك لما موت فلان يبقى السن وانت صاحي حي، يعني كانك انت اختزلت حياتك انت نفسك مش معترف بحياتك، انت مش معترف ان دي حياه بدليل انك بتكتب ايه فلان يغسلني وفلان يكفني وفلان ينزل قبري وفلان ياخد التلت وفلان ياخد فلوسي. انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله عز وجل ان يستخرج ما بقي في قلوبنا من دنيا. راس كل خطيئه الميل الى الدنيا راس كل خطيئه. نسال الله عز وجل ان يرحمه وموتانا وموتى المسلمين. عشان صلاة الغائب يعني المرأة العجوز التي صلت هذا لعله أن يكون خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وده ذكره طبعا يعني المسألة مش متفق عليها، بعض أهل العلم يقول ممكن تصلي صلاة أكثر من صلاة على الإنسان، ولذلك لما مات الشيخ ابن باز رحمه الله كان جمعا من مشايخنا هنا في البلد هنا صلوا عليه صلاة الغائب، مع أن الشيخ ابن باز صلى عليه العالم وحمله الملوك، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. المسألة دي مش متفق عليها لكن الأظهر الموافق للدليل هو ده. طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليه؟ لأن هو علل المسألة دي عليه الصلاة والسلام وقال إن هذه القبور مليئة على أصحابها ظلمة وإن الله ينورها بالصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام، فكان دي بقت إيه؟ بقت خصوصية إن هو يصلي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، ودليل ذلك أنه قد مات الأكابر من بعده عليه الصلاة والسلام ولم يصلي عليهم الغائبة في الأمصار، يعني مات أبو بكر سمعت أنت إن الأمة بقى يصلي عليه صلاة الغائب؟ ما سمعتش ولا عمر ولا انت جدا. خرجتنا من المود. يعني كنا في الزهد في الدنيا رجعنا تاني للفقه. لغة الحروف كما رأيت على فمي خجلا ولولا الحب لم أتكلم. المحب مش عارف يتكلم او ينطلق لسانه بما في قلبه فيزلزل ما حوله. الراجل ده رجع فلقى البحر فاضي. انا نفسي تتخيل كنا بنقول للاخوه قبل فتره النقاهه كنا بنقول للاخوه ان ايه ان الايمان لا يصح الا بالتصور، مش هتعرف تعمل يعني اما تذكر لك الجنه تفضل تتصور، تذكر لك النار تتصور، تفضل عشان كده كان السلف يستعينون بشيء من الواقع عشان يتصور به الغيب، فيروح عبد الله بن مسعود يقف جنب الحداد يشوف هو بينفخ في الكور والنار بتتوهج فيبكي رضي الله عنه لانه بيتذكر نار الاخره كما قال الله عز وجل نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقين، تذكره الاول قبل ان تكون ايه قبل ان تكون متاعا. فلازم تتصور. فانا عايزك وانا بحكي لك كده كانك مش شايفني قدامك البحر وهايج والمركب والراجل جه، وكانك متصور الراجل ده وكيف على وجهه من البهاء واللاء والجهد في اعداد المال والحرص على سداده حفاظا على جناب ربه ووكيله سبحانه وتعالى. والراجل الاخر واقف بمنتهى الاريحيه والبرود والسهوله وما عندوش اي مشكله خالص. اسجد وقول له اسجد، اسجد اسجد اسجد كده وقول له اسجد بقى الكلام، اسجد ما تخافش مني، خاف منك مع الاسف. هو انت ماني انك تسجدوا في صلاه الجمعه بس، انما احنا مش صلاه الجمعه دلوقتي، تسجدوا. فانا عايزك تتصور كده عشان تعيش. هو ده بقى اللي كانوا بيقولوا ايه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا وكان على رؤوسنا الطير، يعني كانوا بيقعدوا يتخيلوا. وكان عليه الصلاه والسلام احيانا يعمل يعني يصف المقطع في الحديث علشان ايه، يجلب عقولهم. عارفين حديث جريج العبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان وجاءت امراه جريج فنادت عليه ووضعت يدها على حاجبها. سيدنا ابو هريره يقول النبي عمل كده ورفع راسه فوق كده عشان ايه، الشمس ضربه يعني، وهي جريج قاعد في الدير فوق فراحت عامله كده وايه عشان تخبي عينها من الشمس ونزل عليه. الحركه دي تجيب انظارك، عشان كده من الخطا لاخواننا اللي بيخطبوا انك تخطب وتعمل كده. في اخوه بيخطب وكانه بيصلي كده ويفضل لا، وانت بتخطب لازم يبقى في شيء من التوصيف. احيانا ببقى انا سرحان اجيب ايدك وانت بتشير بايديك وانت بتصور شيء وانت كده انا باجي معاك. فالقصد تصور ده بقى، تصور الراجل واقف على البحر، اول ما جه على البحر طيب دي مركب، دي بلد ما بيطرح لهاش الا عبر البحر، صح؟ والرجل الحريص على اداء الامانه مش هيجي في عز الصبح ولا في عز الليل، مش كده؟ والا تبقى المركب اللي بتودي المعديه مش موجوده، ما بيشتغلوش الصبح بدري قوي ولا بالليل قوي، ولا انتوا مش معايا؟ يبقى اذا هو جاي في زحمه الناس وحطمتهم، وفي ناس واقفه عشان تعدي الناحيه الثانيه، صح كده؟ اتفقنا على ده ولا حد مختلف؟ متفقين عليه، الحديث ما ذكرش ضده، وده الطبيعي، ده الاصل. جاء الرجل وقف على البحر، لقى البحر هايج وما فيش مراكب. مش كان من الممكن ان ينتقي رجلا من القائمين بجواره ويديله الالف دينار ويقول له وصلهم لفلان ومعاهم الكتاب ويشهد عليه رجلين من القائمين مثلا وخلاص؟ قول لي طب هو ما حدش يعرفه، مش كده؟ لا، عارفين دليله، ان الرجل واقف على الشط الثاني بيقول لهم ما شفتوش فلان، واحد يقول له لقيته في السوق، واحد يقول له لقيته في الحته الفلانيه، واحد يقول له لقيته في الحته الفلانيه. يبقى عارفين ولا لا؟ هيبقى ممكن الاقي واحد معرفه واديله حتى من غير بقى ما اكتب عليه، صح؟ امال ما ادالوش ليه؟ لغه الحروف على فمي كما لغه الحروف كما رايت على فمي خجلا ولولا الحب لم اتكلم. مش هو ما يقدرش، الموحد ده ما يعرفش يتعامل الا مع ربنا، ويحافظ على جناب الله حفاظا. وعشان يخرج من جناب الله الى السبب تخرجه بالكاد كده ويبقى رايح له. عشان كده كنت بقول لك السلف لما بيجي يستلف يروح للي هيسلفه. المفروض انا لما بخش عليك عشان تسلفني اقول لك والله وجزاك الله خير، ربنا يكرمك ووسع الله عليك وجاءتك معضله والكلام ده، مش كده ولا لا؟ انما علشان انما الموحد يخش الرجل من السلف يقول له ايه، يقول له على فكره انا سالت ربنا اصلا اللي بيدي كل شيء وانت ما معكش حاجه، انت سبب يا دوبك بتشيل الفلوس اللي هو ده الكلام ضمنا يعني، ما بيقولوش كده انا اصلا سالت ربنا، عشان يحرر في نفسه الحته دي انه ما عشان كده الكلمه مع ربنا ليها حساب، واللفظه مع ربنا ليها حساب، والتصور مع الله ليها حساب، والعباده مع الله الكلام ده ليه حساب. يعرفوا من عرف الله عز وجل، خدت بالك؟ فعشان كده ما اديش لحد، لا ما اديش لحد. طب ما الناس واقفه حواليك وممكن، لا ما اديش لحد. زي ما سالني بالله ولم يكن ثم احد والله ثالثنا، يبقى انا كمان زي ما اديته بالله اعطي لله وكيلي. يعني بلغ الرجل من الثقه في الله، خد بالك يا اخوه، بلغ من الثقة في الله اللي هو غيب أن كان أوثق بالله مما يراه شهادة وعينا، يعني اللي أنا شايفه بعيني راجل قدامه لكن ربنا لا تدركه الأبصار صح؟ ومع ذلك كان أوثق بالله عز وجل من اللي شايفه بعينه. عشان كده إن كنت مش عايز أعرج على دي لأن يعني بس بين قوسين كده المذهب بقى بتاع الشك، عارفين الناس الشاكين، الشك الفلاسفة وال إن أي حاجة عايز تقول لي في قيامة أو في قيامة وريني، طب ما عرفش أوريك لما يبقى يجي معدها خلاص مش هأؤمن بالقيامة، أنا لا أؤمن إلا بما أرى. الناس دي بيجي في نهاية حياته ينتحر أو في أثناء حياته بيروح ينتحر. ليه؟ لأنه خالف النفس، فإن النفس كما قال ابن القيم رحمه الله قال ما فحواه أن النفس ينبغي لها من قدر لا يدرك تؤمن به، حاجة ما تبقاش شايفاها بعينيها مش لمسها بإيديها، لازم يكون في قدر غيب. ده اللي بينشط النفس للحفاظ على طبيعتها. إنما لما يبقى كله باللي أنا شايفه وبعيني وبإيدي وكده ودون ذلك أكذبه بقولك بينتحر، لأن نفسه بتتلوث. عشان تعرف فضل الإيمان بالغيب انك تؤمن بالغيب. فالراجل ده فضل يمعن في الايمان بالغيب، يمعن في الايمان بالغيب، يمعن في الايمان بالغيب لحد ما بقى اوثق بما عند الله منه بما في يده وفي يد اصحابه. فبقى اني ادي الفلوس لربنا بخشبه في البحر، اي حد يشوفني يقول لي ده انت كده ضيعت فلوسك الحقيقه، يبقى بالشكل ده عندي في قلبي اوثق مني ان اديها الواحد في ايديه واقول له خد واديها، وان كان معرفه وامين وصاحبي وانا عارفه. هكذا ايها الاخوه يكون من دوام المعامله ان يبقى في بينك وبين ربنا. عشان كده بقول لك القضيه مش قضيه ان انا حفظت المتن بس، القضيه قضيه ان انا لما احفظ انفذ اتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ده ظهر في دعائي. والإيمان بالغيب يربي اليقين، فإذا جاء اليقين اشتد الإيمان بالغيب، يبني أحدهما الآخر. عارفين الذكر؟ أصل الذكر إن القلب يوطئ اللسان، تلاقي القلب يقول سبحان الله واللسان تابع له، بيقول ده الأصل، ده الذكر التمام. لكن الدرجة اللي تأتي بعده أن تستجلب القلب بلسانك، تبدأ تقول سبحان الله حد مسارك فوق، فيبدأ ليه؟ يبدأ يتواطأ. أهو كده كذلك الإيمان بالغيب واليقين. عشان كده من أعجب ما تسمع أن تأخذ أم موسى في حضنها خوفا عليه من فرعون فيكون أمر الله لها، فإذا خفت عليه بلغ الخوف إلى قمته ارميه في المية فألقيه في اليم. يا سلام، معقولة؟ طب إيه الضمانة؟ ولا تخافي ولا تحزني إن، وأول ما تسمع كده السياق الجمع ده إنما يفيد الإيه؟ العظمة. لازم تلاقي شيء معجز. إنا ردوه إليك، هرجعه لك تاني، ومش كده وبس، ده هيرجع لك متوج وجعلوه من المرسلين. فالأمور ليست بمبادئها وإنما بأواخرها. صاحب النظر الطويل يشوف كده. اليقين أيها الإخوة يقين، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم. أنا نفسي أن الإخوة ما يقومش يتوضوا، رجاء مني يعني ليكم اللي متوضي يعني محافظ على وضوء، اقعد اسمع الأذان، اقعد اسمع كده. سفيان الثوري كان بيسمع الأذان يعيط، اقعد اسمع الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل أيها الإخوة ممعنا في توحيده مربيا له كل يوم في زيادة معاه، عاملا عليه نصب عينيه فاكره مش نسيه، حتى بلغ إلى هذا الموضع من اليقين أنه كان أوثق بما في يد الله عز وجل منه بما في يدي أو في يد أصحابه. ولذلك ترى كلمة من سعد بن معاذ لما تمعن فيها رضي الله عنه تحس بشيء من العجز كده، كيف وصل هؤلاء إلى هذه المرتبة؟ أنه لما النبي عليه الصلاة والسلام جه في غزوة أحد وقال أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد الأنصار كما تعلمون، لأن هم اللي إيه قالوا له نحميك إذا أتيت إلى المدينة، لكن في الطريق ما لناش دعوة. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد أن يؤكد عليهم إن لما تفكروش بقى إن إيه إن كل ما أخرج برا المدينة مش هيبقوا معايا، ده في الهجرة فقط. فلو كنتوا فاكرين كده فأنا عايز أعرف، بس مش عايز إن النبي صلى الله عليه وسلم يكلمهم كلام مباشر من أدبه عليه الصلاة والسلام. فقال أشير علي أيها الناس. فقام أبو بكر فقال وأحسن، وقام عمر فقال وأحسن، وقام المقداد بن الأسود الكندي فقام فأحسن، وقام وهو يقول أشير علي أيها الناس. ففهم سعد بن عزرد قال لعلك تعنينا يا رسول الله، صد نحن الأنصار يعني. فقال له نعم. فقال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك واتبعناك، فسلم من شئت وعهد من شئت، وإذا خط البحر. الكلام المعلوم الرائع جدا الذي تبشر به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكلام قال له إيه؟ قال وخذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت، ووالله للذي أخذت أحب إلينا من الذي تركت. فأنا لما قرأت الكلمة دي ضاق بها صدري، يعني نفسي كده عايز أفهم أوصل للمرحلة دي، لقيتها مرحلة جامدة جدا. إن هل من الممكن أنا لما أطلع من جيبي 5 جنيه أتصدق بيها تبقى الخمسة جنيه دي أحب إلي في تطلعها في ثوب الفقد؟ كان معايا 25 جنيه، بقى 20 بس في ثوب الفقد، لما طلعتها أحب إلي من 20 جنيه اللي في جيبي؟ معقولة؟ أنا حسبها لك دي بقى لما تروح البيت تقعد تفكر فيها وتعرف ليه أنا ضاق صدري. لو أمعنت فيها هتلاقي رتبة عالية قوي. إنما أخذت من مالي أحب إلي مما تركت. هو هكذا أيها الإخوة معاملة الله عز وجل تنتج عجبا، لأن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى قال والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك هتبقى في وسطهم أنت عجيبا من العجائب. كان من سنة كده قلت للشيخ وليد فكرنا نعمل عجائب الموحدين ونسي، درس ولا خطبة ولا حاجة، عجائب الموحدين. عجائب الموحدين سيدنا عيسى بيحكي في كتاب الكرامات ان سيدنا عيسى عليه السلام كان على صدر امه، وبعدين اتت به قومها تحمله وهي مأمورة تسكت. تصور بقى مأمورة تسكت وهي المفروض الموضع ده موضع بيان، ده هيطعنوا في عرضها. فكانت اوثق بما سيجريه الله من لسانها، كانت اوثق ربنا من لسانها اللي بتحكم فيه ده وبتكلم بيه ده. لما لا اسكتي سكتت، اني نظرت للرحمن صوما، خلاص. فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. برضو مش هتكلم، بس الطعم في عرضها برضو مش هتكلم زي ما امرني سيدي. فاشارت اليه. طب هيتكلم زي ابن مين؟ انت شفت حاجه زي كده قبل كده؟ لا، بس سيدي قال لي وانا اوثق بما قاله سيدي مما رايته بعيني. والمعادله اللي في دماغي، عرفت ليه بتبقى مستسلم ومنطرح؟ لانك اوثق بما عند الله مما تراه بعينك. فاشارت اليه، عارف عمل ايه بقى؟ لا، ده دا من تحتها في المخاط وهي بتضعه. لا، لما وهي بتضع الاخ بيقول مش هو ندها من تحتها؟ ندها من تحتها في احد التاويلين ان هو سيدنا عيسى. لماذا؟ وهي بتضع قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. من سرات الناس واكابر الناس، يعني مساله ان المراه تنجب وتهتم بولدها ده ضماد لكل الجراح. المهم ان ايه، اشارت اليه، راح عامل ايه سيدنا عيسى؟ اتكأ، الروايه بتقول كده، اتكأ، هي الروايه طبعا في كتب اهل الكتاب يعني، فاتكأ على شقه الايمن ثم نزع فمه من ثديها ونظر اليهم وقال اني عبد الله. دي تكأت الموحد اللي هو تمام الثقة، مش بالنفس، بالله. فعشان كده لا انا خايف ولا انا متهدد ولا انا بمنتهى الهدوء. مش بقولك الهدوء ده اللي اذهل الناس، واحد زي عمر المختار ده 80 سنة واقع، ايديه مفكوك، العظم مفكوك، واقع من فوق الفرس متدقلج من عليه، يعني اتكسر كمان حاجات في جسمه، سافر سفر الشباب ما قدروش يسافروه من الجبل الاخضر لحد طرابلس ومن طرابلس لبرق، هنا على البر وهنا على البحر، يعني المفروض في منتهى الإرهاق. الجنرالات اللي واقفين حواليه هيموتوا من الاستغراب. يقول لك كنا نوجه له الأسئلة فيرد عليها بمنتهى الأريحية، ولا كأنه قد نابه شيء، ولا في حاجة خالص حصلة. ولا زعلان ولا بين ولا خالص خالص خالص. هو دي عجائب الموحدين. ان سيدنا ابراهيم تلاقيه واقف فوق المنجنيق وعالي تماما، حاجه طبعا الخلو الجسد من الملابس يديك حته انكماش في النفس كده، فعالي تماما وخلاص هنرميك في المنجنيق والنار بتوقع على الطرف السماء. اكاد اقول ان مفيش نار اتولعت على وش الارض زي نار سيدنا ابراهيم، لان بيضرب عندنا القنابل النوويه والحروب القائمه وابار البترول اللي بتولع. عمرك شفت طير بيقع من السماء؟ انما دي كان الطير اذا مر في اجوائها سقط كما قال غير واحد، بيعدي في الجو بتاعها كده يروح نازل، ينزل يتلسع يتشوي ينزل ميت. فاي نار هذه؟ وهو واقف في المنظر المضطرم ده ياتي سيدنا جبريل يقول له ايه رايك اخلص دلوقتي معايا اهو ملك المطر؟ يقول له ملك المطر قد وكى قد امرني الله عز وجل ان اطيعك. فيقول له اما منك فلا. مقام اعلم، مع ان هو ممكن يقول له ايه ماشي، بس انا قلت لك دي مقامات مقامات الناس مقامات، دي مقامات. مقام وصل اليه خلاص اكتفى بالله ولا يسأل الا هو. ده اللي حصل مع المتوكل الاسرائيلي، ان انا مش حدي اي حد، انا معاملتي معك انت بس. عشان كده لما كانوا يتكشف لهم عمل يزعلوا قوي قوي كما سيذكر من حال هذا الرجل. عشان كده ايها الاخوة نحتاج، والله انا مما الوم به نفسي وزعلان على روحي قوي وزعلان على اخواني، ان احنا بيضيع مننا الوقت دون ان نستثمره في هذا الاغراق في التوحيد، الاعماق، انك تقعد تتكئ مرة كده في خلوتك وتفكر في مدى نعمه عليك وكيفية هدايته لك وكيف كلأك، ازاي ربنا سبحانه وتعالى حرسك وحفظك. الراجل اللي بيقول لك انا تبت لما واحد عدى عليا من الشارع ده خدني اول مرة يمشي من هنا، وانا اول مرة اقعد في الشارع ده بقعدش فيه اصلا، قعدتي مش هنا، المرة الوحيدة اللي قعدت فيها عدى الشيخ ده من هنا وقال لي تعالى معايا، وانا اصلا كل مرة كنت بتريق عليهم، اما يعدى عليا طب هبقى حاجة وراك يا شيخ اشوف امشي هتيجي لا في حاجة مثلا. المرة دي الوحيدة اللي قال لي تعالى قلت له حاضر، ومش عارف انا قلت له حاضر ليه وكده وانكسرت كده وبتاع. عيب لما الواد محمد ده يضلك ويخليك تتكلم في الدرس، مش هروحك خليك تمشي ماشي. وده برضو من التوحيد، الموحد كده لما يسمع الكلام عن ربنا يطرطق ودانه وتلاقيه قعد وانتبه وفاق. صلاح الدين، صلاح الدين الايوبي كان في اخر حياته وهو بيموت جات له غيبوبه طويله، فجابوا له واحد يقرا قران جنبه قال له ده بيموت بقى وهي روحه بتطلع يبقى الدنيا. فيقولوا كان لا يسمع احدا ولا يرى احدا ولا يجيب احدا، فاذا قرئ القران بجواره وختمت الايات اجابها. فكل ما يسمع وكان الله عليما حكيما، يقول ايه؟ يقول حق حق، هو في الغيبوبه يقول حق. ارتباط بالقران، كان بيقرا 10 اجزاء كل يوم يا سيدي. صلاح الدين الايوبي ده كان بيقرا 10 اجزاء كل يوم. ايه رايك انت؟ طيب اغراق في التوحيد ايها الاخوه جعل هذا الرجل يسلم بما عند الله عز وجل ويثق به اكثر مما وثق بما يراه بعينه ويلمسه بيده. الرجل راح قايم وخاطب الله عز وجل، قال ايه بقى في نصه؟ فقال اللهم انك تعلم. الرجل اللي مستلف فلوس راح لقى البحر هايج مش عارف اودي الفلوس فين، مفيش مراكب اعجزه ويجي من ناحيه دي يجي من ناحيه دي مفيش خلاص. فكلم ربنا، بص الطريقه دي قال ايه، وانا حاسبك الحديث واجيب لك الكلام التاني بقى عشان تشوف بص الاثنين ازاي متناغمان. قال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا. يا كلمه انك تعلم دي زياده كان المفروض ما يقولهاش ولا مش زياده؟ ده نعم ده في الحقيقه من عمق علمه، انك لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى تبقى حريص على ان تثني عليه. ما من احد احب اليه الثناء من الله، هو احق من اثني عليه على سبحانه وتعالى. فوانت بتكلمه تثني عليه، وما تثني على الله بافضل من اثار افعاله اثار اسمائه. فقال له اللهم إنك تعلم، أنا واثق إن أنت تعلم، أنت تعلم. وده كمان بيخليك قوي قوي في الدعاء. عارف كل ما يبقى دعائك متركب على المدح في الله والحط على نفسك، عارف لما تبقى كده تلاقي الدعاء رائع. وجرب يعني اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، لا حيلة لي فاحتل لي. عارف أنت بتقول كده تلاقي الدعاء بقى قوي ورق قلبك وجاء. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان إيه؟ كان قاعد في الخص لوحده، سيدنا أبو بكر واقف على الباب الخص وهو قاعد لوحده، يرفع إيده يمد إيده طول الليل، يمد إيده يفضل يشتهد يشتهد لحد ما رفع إيده فوق وقال له إيه؟ اللهم أنت اللهم نصرك الذي وعدت، أنجز لي ما وعدت، أنجز لي ما وعدت، أنا واثق وعدك بس يا رب نفسي يبقى بكرة، صلح قابلهم بكرة، فنفسي يبقى بكرة، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، الله. فلم يزل هكذا لحد ما إيه؟ دوحة الدعاء وجمال الدعاء وروعة الدعاء اللي احنا بنعرفوش إلا في رمضان مع الأسف. والذي لو عرفته تمنيت الخلوة، تنزوي وتقعد تدعي زي ما انزوى سيدنا إبراهيم عند التبة كده فوق وفضل يدعي ربنا سبحانه وتعالى ليه. فقال اللهم إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا، تسلفت منه يعني 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا. هو الرجل قال له في أول الحديث إيه؟ ائتني بكفيل ولا قال له ائتني بالشهداء؟ خد بالك من الحتة دي، الحديث هو معانا. بص قال له إيه؟ فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، فقال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. يبقى الراجل قال له في الأول إيه؟ أمال هو جاب الكفيل ليه؟ أصل الراجل ده فاهم معاني أسماء الله عز وجل. فأنا عايز أقول لربنا سبحانه وتعالى أن يا رب، هو الراجل لما قال له ائتني بالشهداء الذين يشهدون، عشان تخلي ده شهادة، يعني تخلي العقد ده يبقى الفلوس اللي أدتها لك عليها توثيق، أنا شايفه بعيني ورقة. فلذلك الراجل كان أفقه بأسماء الله فجاب اسم الشهيد الأول. خد واخدين بالكم يا اخوانا؟ التاني بقى خلاص العملية مشيت على الغيب، قلت لك كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا، خلاص خلصت. فلما كده العقد أبرم، بس عقد غيبي ما حدش ماسكه في ايده. فلما يجي يدعي ربنا سبحانه وتعالى على هذا الموضع، المقتضى ايه بقى؟ اسم الشهيد ولا الوكيل؟ الكفيل. الكفيل الضمين الضامن. خدت بالك من العمق ده؟ عشان كده دراسة الأسماء. عايزين اخو اقعد اشتري كتب وادرس واقعد فكر ودقق وروح راجع التفاسير، خد قصة من حياتك طويل في موضوع اسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى وتأملها وتعبده بها سبحانه وتعالى. فقلت كفى بالله شهيدا، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، زي ما قلنا عايز ايه؟ يمدح ويثني على صاحبه. وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا. الله، هو بيحكي للحكاية ربنا كده، هو مش عارف أن ربنا عالم الغيب والشهادة؟ أصل في الحقيقة هو مش بيحكي الحكاية تذكيرا، وإنما بيحكي الحكاية أحسنت تزللا. حلوة دي يا نور، جامدة ما يقولهاش الواحد مهندس، فعلا هندسة دي فعلا تزللا. عارف بتاعك كده؟ عشان كده يا إخوة اتعودوا تقعد تشكي ربنا، مراعي الادب وكل حاجه، بس تشتكي كل ما ينزل بيك حاجه اقول له كده انا عندي امتحانات بكره يا رب، انا عندي امتحان انجليزي وانا مش فاهمه كويس ومش قادر وانا مش هقدر اسقط لان انا اصلا سقطت السنه اللي فاتت، فلو سقطت تاني ابويا هيمدني مش هيرحمني المره دي وهيطردني بقى. فانا لا صحيح والله انا بتكلم جد، وتحكي وقول كده، اقول له يا رب اشكو اليك ضعف قوتي، انا ضعيف. عارف الحديث ده العلماء بيقولوا فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، يعني ضعفه، لكن إيه؟ عليه مخايل كلام رسول الله، شكله كده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أشكو إليك ضعف قوتي. قامت عائشة رضي الله عنها في جوف الليل قالت فتحسست النبي صلى الله عليه وسلم فما لقيتوش جنبها، فأنت عارف السيدة عائشة غارت، أول حاجة جت على ذهنها إيه؟ ذهب لحد من أزواجه ولا حاجة، فخرجت إلى المسجد مهرولة تبحث عنه، قالت فوقعت كفي على بطن رجله منتصبة، موضع السجود انك تعمل رجلك كده، تعملهاش كده، تعملها كده توقفها كده، صدور القدمين واجب لازم تعمل كده. وتروح فأديها وقعت على بطن رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتصبة بتقول وسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شفت التركيبة دي من الدعاء الرائعة قمة التذلل. فعش كده قوم واحكي وقول بأدب ورص الكلام وشوف هتقول ايه, بس اتعود انك تشتكيله عشان تبقى ايه, يبقى تاج على جبينك. انما اشكو بثي وحزني الى الله, ما شكتلكوش انتم. وترى لذة الدعاء. فالراجل حكى طبعا الكلام ده رحمه الله وراضي عنه, واني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر, واني قد استودعتكها. فرمى بها المعاملة مع الله عز وجل. يعني ايه المعاملة مع الله عز وجل؟ ان يكون الله حاضرا عندك. فضلنا نتكلم في الاعتقاد ان الله عز وجل, هو دي برضو مشكلتنا في العقيدة, بنخش خناقات الاول مش بنخش تعريف الاول. والرحمن على العرش استوى, عم اقول لك الاشاعرة قالوا نفضل نلعب في دماغ بعض بقى بالشكل ده, مع انه لازم ترسخ في نفسك اولا عقيدة العلو والعظمة والعرش, وده حاجات عظيمة جدا هذه المعاني. وبعدين يبقى نشوف عنوان الاشاعره ولا ما نشوفش, بقى مش قضيتنا, وانا هسيل عنهم مش كده ولا لا؟ اللهم الا ان تكون دراسه عشان بس ما حدش يقول لي طلب العلم ده. انما مما جعلنا انك ايه, ان الله عز وجل ينبغي انك تحتاط جدا في خطابه. الحيطه الزياده دي عملت ايه معاك؟ خليته مش حاضر معانا سبحانه وتعالى, بقى غيب عن قلبك. ان المفروض الغيب عند القلب السليم شهادة, فبقاش في معاملة. شفت الصحابي اللي قال للنبي عليه الصلاة والسلام, قال يا رسول الله هل يحاسبنا الله نفسه؟ قال له كده ربنا سبحانه على نفسه اللي هيحاسبنا؟ قال نعم. قال بخ بخ, ليه؟ لن يضيعنا, انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى اكثر انه ارحم بيا من ابويا وامي. شوف كلمته ايه, ربنا نفسه اللي هيحاسبني. فعنده ده امر حاضر, مش امر بيتخيل, مش انت بتخيل ربنا, لا, لاني انا ان في رب يا عم, في اله بكلمه, في ليا مرجع, في ليا من اساله والوذ به, مش كده ولا لا؟ المراه اللي كانت بتسرع وبياتيها الجن واتت النبي عليه السلام فقال ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت لك الله فشفيك, قالت اصبر ولي الجنه لكن ادعو الله الا اتكشف. المره دي ابن كثير بيقول في التاريخ كانت بتيجي عند الكعبه لما تحس بدخول الجني, وده كان المس اللي على وجهه, المس بقى اللي بجد. اكثر المرضى الان الشيطان يتلاعب به, بيلعب به كده من حواليه, لكن المس اللي بجد انه اول ما يتلبس الشيطان بالانسان تلبسا كاملا بيغمى عليه, بيجي له صرع. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ومرضى المسلمين. فلما حصل كده أول ما تحس بالجن داخل خلاص هيغمى عليه, ده داخل هو, تتعلق بأسطار الكعبة وتقول اخسأ اخسأ فيرجع. تصور, وإيه حكاية اللي بتتعلق بأسطار الكعبة والجارية اللي بتقول وهي ماشية في الركب أين بيت ربي؟ أجاء بيت ربي ليس بعد, جاء بيت ربي ليس. أول ما شافت البيت هو ده بيت ربنا, فانطلقت إليه تعدو. دي مش تمثيلية يعني, مش اوعى تفكر ان هي دي كده عباده. يعني انا اقول لك ايه, تعالى اما اجي انا وانت, واول ما نيجي كده, اول ما نخش من نسال الله عز وجل ان يحملنا واياكم الى الحج والعمره هذا العام يا رب, واحنا ماشيين اخدك من ايدك كده, وبعدين احنا داخلين اول ما نخش من باب الحرم نطلع نجري نقول بيت ربي بيت ربي. انا مش انت بتهزر, ده دي ليست بعباده واقرب للبدعه لو عملتها كده. انما ايه اللي حصل؟ شيء خارج عن شعورها, هي ماشيه بتحلم بالكعبه. اول ما شافتها فانطلقت نحوها تعدو, ما مسكتش نفسها. زي ما قلنا سيدنا ابراهيم كان بيقول ايه, اواه, كان يتأوه. فانطلقت الى البيت واخذت تتمسح فيه وتقول بيت ربي بيت ربي, وتبكي حتى سقطت فقلبوها فوجدوها ماتت. يعني بيت ربي, تعرف في ناس بتهزر جنب الكعبة, في ناس بتهزر عند الحجر, في ناس بتزق بعض. لعلني رأيت هذا في الحجة الأخيرة, وكان سبب ان كانت الخطبة دي عندكم هنا اسمها ايه, قبل ان تهدم الكعبة, ان استحضرت هناك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان الكعبة ترفع, واول ما ترفع الكعبة من قلوب الرجال, انهم يعظموهاش زي ما كانوا بيعظموها الاول. كان الرجل يرى قاتل ابيه عند البيت فلا يقربه, وهو قدام ايده كده، يعني ممكن بسهولة جدا وخبطك خبطة اخد طربوية. لكن لعظمة البيت وهيئة البيت، شفت المرأة عملت ايه؟ طلقت ازاي الى البيت؟ ده ان يكون الله عز وجل حاضرا معك. لما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يوم يجي بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام بالدحدح ويقول له رسول الله طلب الله منا القرض. بص الحضور ده، ربنا سبحانه وتعالى طلب مني القرض، طلب مني القرض. قال نعم، طلب منك القرض. ليه طلب منك القرض؟ اصل في ايدك حيبور، انما اراد الله بك خيرا ان ياخذ منك بعض ماله. ولا فلوسك دي ماله، ادهالك وهبهالك، فياخذ بعض ماله سبحانه وتعالى اللي هو نسبه اليك تكرما في الدنيا، فيربيه لك، يعمل لك بيه كمية حسنات تروح تلاقيها يوفيه لك في وقت تكون انت في شدة العوز اليه. شوف المعاملة دي، طلب الله من القرض، اراد الله من القرض، قال له نعم، راح جاري على الحائط بتاعه وقال يا ام الدحادحة اخرجي يا ام الدحادحة. فقالت مالك، اخرج ليه؟ ما احنا قاعدين في الهواء النخيل. فقال اني اقرضت حائطي ربي. لسه الان مدي قرض ربنا. شفت الحضور ده؟ الحضور ده بيجي من المعاملة. عشان كده اول ما بنتفضح لما تقع في مصيبة اول حاجة تروح مطلع التليفون وطالع بتجري على الناس، ده اول فضيحة بيتفضحها الانسان. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. اول ما كان يحصل يعود يذكر الله عز وجل، حدث بعض البلاء وكان بجواري بعض مشايخنا فيه، اول ما اشتد والله كنت اسمع طرقعة شفتيه من الذكر، وهو بيسبح كده شفايفه بتطرقع بتخرج صوت، عمري ما شفت ده في حياتي من كثرة الذكر والاشتداد. فثبت ثباتا مذهلا وحماه الله حماية واضحة. المعاملة أيها الإخوة، فخرج أولاده من الحائط وقال لها لا، حتى في فم بعض أولاده تمر راح واخده من بقه ورماه. ليه؟ قال قد أقرضت حائطي هذا ربي عز وجل. فقالت أفلحت وأفلح وجهك وأفلح قرضك يا أبا الدحداح. المرأة كمان قالت له كده، أفلحت. أن تقول أم أيمن إنما أبكي لانقطاع الوحي، كان في تعايش مع سيدنا جبريل، في تعايش مع ده. المعاملة أيها الإخوة، الكلام ده لا يأتي كما أقول لك، لا يأتي إلا بإيه؟ إلا بالمعاملة. عشان كده قيام الليل ورد لازم، دعاء الله عز وجل في الأسحار ورد لازم، إنزال حوائجك بالله عز وجل ورد لازم، كلام ده لازم لا ينقطع عنك، وإلا هتلاقي الدنيا خدتك. على النحو الآخر التاني كان بيقول إيه بقى؟ معلش خلينا أقول الكلمتين دول وأختم بها. بس خد بالك هنا كان بيقول إيه؟ المعاملة مع ربنا، الكلام مع ربنا. اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني قد استودعتك، وخذ الخشب ونقرها ورمى بها. الرجل الثاني، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال في زيادة، قال اللهم، كان يسأل عنه فيقال رأيناه بمكان كذا وكذا، شفناه في المكان الفلاني، فقال اللهم اخلفني في فلان بما أعطيته بك. شفت الكلام ده؟ شفت بك اللي هنا وهنا دي شبه بعض. والمؤمنون أولاد علات، قرايب في عقيدتهم، قرايب كله شبه بعضه. شوف قال ايه؟ نفس الكلمة. سيدنا خالد يكلم ملك الروم يقول له جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الخمر، يجي سيدنا سعد بن عبادة يخش عبادة بن الصامت يخش مصر يكلم المقوقس يقول له جئتك بأناس يحبون الموت كما تحبون الخمر. نفس سيدنا المغيرة بن شعبة يقول نفس الكلام، هو منهج واحد وسبيل واحد. المعاملة أيها الإخوة، أوصيكم ونفسي بالمعاملة، عامل ربنا، إن كان الله غيب فعن بصرك لا عن قلبك. ولازم القلب يصل إلى هذه المرحلة أن يكلم ربنا ويكون الله عز وجل حاضرا عنده، يراه بعينه القلب كأنه يرى الله عز وجل بعينه. دون ذلك يبقى ما درسناش عقيدة. هو ده اللي حصل مع الناس، أنهم تكلموا مع الله عز وجل وعاملوا الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن التوكل عليه. أيها الإخوة، شهر شعبان هجم دخل خلاص، وشهر شعبان في أخ بيوزع ورقة فيها وظائف شعبان جزاه الله خيرا. شهر شعبان مش تحضير لشهر رمضان فقط، وإنما شهر شعبان يرجى لذاته. النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيه عبادة. الحديث الضعيف: رجب شهر الله، لأنه شهر حرام يعني، وشعبان شهري. ليه بقى؟ طبعا الحديث فيه إضافة، لكن إيه حكاية شهري أنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له فيه سنة في شعبان بالذات. شعبان إيه مشكلة شهر شعبان؟ إن شهر شعبان يغفل عنه الناس. قالوا: نراك يا رسول الله تكثر الصيام في شعبان ما لا تكثر في غيره من الأشهر، طبعا دون رمضان يعني. فقال: لأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال. اثنين أهو، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. خد بالك من الاثنين دول: يغفل عنه الناس عمل واضح ترفع فيه الأعمال، عقيدة واضحة. يغفل عنه الناس العمل في الغفلة مضاعف، ولا لا؟ كان بعض أصحابه بيروح السوق بالذات عشان يذكر ربنا بس، ما بيشتريش حاجة. ليه؟ لأن الناس كلها في البيع والشراء، فالعمل في غفلة الناس مضاعف. دي حاجة. العقيدة بقى رفع الأعمال اللي انت محتاج تعيشه في شهر رمضان، اللي هو الإيمان باسم الله الأعلى: يخافون ربهم من فوقهم. تدرس موضوع وإن شاء الله بإذن الله، بإذن الله أجيب لك كلام ابن القيم في طريق الهجرتين في تصور العلو، عقيدة العلو وأثر هذه العقيدة، إنك تؤمن أن الله على العرش استوى، مش بس الخناقات مع الفرق، وإنما هي عقيدة أهل السنة دي فيك. فشهر شعبان داخل، اسرده سردا، فوت منه يوم ولا يومين ولا حاجة للسنة، واسرد، جاهز نفسك على كده أن تسرد صومه سردا، ويبقى صوم محكم يأهلك أنك في رمضان تبقى ما بتتشافش، يأهلك أنك في رمضان تبقى ما لا تدرك، توصل في رمضان تبقى إكس بقى خلاص، ما حدش يدركك أبدا. صوم عدل، مش موضوع شهر شعبان يتسمر بعد كده صوم ومكس في المسجد وذكر الله عز وجل واعتكاف وشغل رمضان. قال بعضهم: رمضان شعبان كان يقال لشعبان شهر القراء، هو ده شهر الشغل، وكان بعضهم يغلق حانوته شعبان ورمضان، يفضل طول السنة العشر أشهر يحوش في فلوس زيادة، لما يخش شهر شعبان يقفل الدكانة ليتفرغ تماما للمصحف. وفي بعض الآثار قال شعبان: أي ربي جعلت رجب محرما وجعلت رمضان، ومدحت رمضان، أو قال كلمة الحافة: فما لي؟ فقال: لك أن جعلتك شهر القرآن. أنت شهر بقى يتقري فيك القرآن، التجهيز الحق لشهر رمضان، سرد القرآن في شعبان ثم فهمه والتعايش معه فين بدل ما نخش في رمضان، وعلى ما نوصل لمرحلة الفهم يبقى فاخر عشرة أيام في الاعتكاف تلاقي نفسك بتعيد. نسأل الله عز وجل أن يجعل رمضان فرجة لكربتنا، وأن يجعله رمضان برمضان، هو أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.